بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما حكم من صدق كاهنا؟ الجواب: قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، الآية. وقال تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. وقال تعالى: أعنده علم الغيب فهو يرى. وقال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله بعد أن بين حكم الكاهن إلى حكم من يصدق الكاهن. الكاهن قلنا هو نعم الذي يدعي معرفة الغيب، وقلنا إن حكمه أنه كافر، وذكرنا لهذا وجهين: الأول أنه ارفع صوتك نعم أنه إنما تخدمه الجن لقاء ماذا؟ تقربه إليهم، أخذنا هذا. طيب، الوجه الثاني أنه يدعي علم الغيب، وهذا أولا مشاركة لله عز وجل، وادعاء المشاركة لله عز وجل فيما اختص به، والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. والأمر الثاني أنه يكذب هذه الآيات التي دلت على اختصاص الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب. الآن نأتي إلى البحث في حكم من صدق الكاهن فيما يخبر به من الأمور المغيبة، ما حكمه؟ الجواب أن إتيان الكاهن من حيث هو وسؤاله فيه تفصيل. نأتي الآن إلى المسألة بجملتها: إتيان الكاهن وسؤاله فيه تفصيل، فإن ذلك يرجع إلى ما يأتي. أولا أن يأتي إلى الكاهن فيسأله فيصدقه فيما يقول من أنه يعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فإن كان الأمر كذلك فلا شك أن هذا كفر أكبر، ولا شك أن هذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن غير الله عز وجل يشاركه فيما يختص به، وهذا هو حقيقة الشرك، هذا هو حقيقة الشرك. الحال الثانية أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ولكنه لا يصدقه، إنما يقول: أنا أتفرج وأنظر، أو كما يقولون باللسان المعاصر حب استطلاع، فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا الفعل محرم تحريما عظيما، وجاء فيه العقوبة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة، وفي رواية 40 يوما. الحال الثالثة أن يأتي إلى الكاهن فيسأله لأجل أن يبين كذبه ويفضحه أمام الناس، فمثل هذا لا حرج فيه، وقد يكون مطلوبا شرعا إذا وجدت المصلحة الشرعية وانتفت المفسدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى ابن صياد وهو كاهن، وقال له قد خبأت لك خبئا، فقال الدخ، ما استطاع أن يأتي بالذي خبأه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال الدخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. فدل هذا على أن سؤاله لأجل تكذيبه وإفحامه أن هذا لا بأس به، وقد يكون مطلوبا شرعا. إذن إلى هذه الأحوال تنقسم حال من يأتي إلى الكهان، وبالتالي اتضح لنا الجواب عن سؤال المؤلف رحمه الله، وهو عمن يصدق الكاهن. قال ما حكم من صدق كاهنا؟ فمن صدق كاهنا معتقدا أنه يعلم الغيب الذي يعلمه الله عز وجل، فإن من المعلوم بالاضطرار أن هذا كفر وشرك أكبر. قد يقول قائل أليس في المسألة خلاف؟ فإن بعض أهل العلم قال في هذا إن من صدقه فإنه كافر كفرا أصغر، واستدل على هذا بالجمع بين الحديثين. ففي الحديث الذي أو عفوا استدل بهذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله، وهو من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، مع حديث فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكونه لا تقبل له صلاة مدة معينة يدل على أن كفره كفر أصغر، إذ لو كان كفره كفرا أكبر لم تقبل له صلاة أبدا حتى يتوب إلى الله عز وجل. اتضح وجه استدلالهم؟ قالوا إذا جمعنا بين الحديثين، مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومرة قال فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد أن يكون الكفر في الحديث الثاني الكفر الأصغر، لأنه لو كان الأكبر لم يحدد عدم قبول الصلاة 40 يوما. والجواب عن هذا أن يقال إن كون مصدق الكاهن يعتقد أنه يشارك الله عز وجل في صفته التي اختص بها وهي علم الغيب، هذه قضية لا اختلاف فيها بين أهل العلم جميعا. إنما قال هذا القول هؤلاء لأمر آخر، وهو أنهم قالوا إن من صدقه لا على أنه يعلم الغيب، ولكن على أنه قد أتاه خبر من مسترق السمع أو من الجني الذي يجول في الأرض فيعطيه خبر ضائع أو غيره مثلا، فهذا يقول مصدقه أنا لا أعتقد أنه يعلم الغيب، وإنما جاءه الخبر من هذا الجني الذي استرق السمع مثلا. وبالتالي قال العلماء فمثل هذا له شبهة ولا يكون كافرا بالله عز وجل. وبالتالي عادت أقوال أهل العلم إلى اتفاق، فلا أحد يخالف إذن في أن من اعتقد أن هذا الكاهن يعلم الغيب الذي اختص الله عز وجل به، لا أحد يخالف في أنه كافر الكفر الأكبر. استدل المؤلف رحمه الله على ما ذكر من جواب لهذا السؤال بأدلة تدل على اختصاص الله عز وجل بعلم الغيب، وبالتالي فيعلم أن من صدق أن غير الله عز وجل يشاركه فيما اختص به فقد أشرك به، إذ الشرك ليس إلا اعتقاد مشارك مع الله سبحانه فيما اختص به. ومن صفات الله عز وجل أنه وحده يعلم الغيب. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون، وقال تعالى عنده علم الغيب فهو يرى، وقال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دلالة الآيات متفقة على اختصاص الله عز وجل بعلم الغيب. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث صريح في أن من جاء كاهنا فسأله فصدقه فإنه كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وغيرها من الآيات كالتي أورد المؤلف رحمه الله. وبالتالي فإن هذا يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى. والحديث حديث ثابت بمجموع طرقه، وجاء معناه أيضا من حديث عمران رضي الله عنه عند البزار بإسناد جيد كما قال الحافظ رحمه الله، وكما قال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. فقد روى عمران ابن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء هذا المعنى أيضا من حديث غيرهما، وجاء أيضا على لسان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا قد مر معنا غير مرة، من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن المرفوع والموقوف متفق على هذا الحكم، وهو أن من صدق الكاهن فيما يدعيه من علم الغيب فإنه كافر بالله سبحانه وتعالى. قال وقال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. خرج المحقق هذا الحديث وعزاه إلى مسلم رحمه الله، وهذا العزو فيه نظر، فإن رواية مسلم أولا فيها لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ولكن جاء عند أحمد وغيره 40 يوما، والخطب في هذا يسير. إنما الإشكال في أن رواية مسلم رحمه الله ليس فيها فصدقه. كل النسخ التي تتبعها العلماء من صحيح مسلم ليس فيها فصدقه، إنما فيها من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. ولكن جاءت هذه الرواية التي أوردها المؤلف رحمه الله بلفظها في مسند الإمام أحمد، خرج الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر والله أعلم أنها حفصة كما نص على هذا بعض الحفاظ، ومنهم أبو مسعود الدمشقي وكذلك الحميدي في الجمع بين الصحيحين، وأقر هذا ابن الأثير في جامع الأصول وغيرهم من أهل العلم. فظاهر الله أعلم أن المراد ببعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين حفصة، وعلى كل حال جهلها لا يؤثر شيئا في صحة الحديث، فإن جهالة الصحابي لا تضر. أعود فأقول هذه الرواية فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، الظاهر والله تعالى أعلم أنها شاذة. كلمة فصدقه ها هنا شاذة، لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مسلم رحمه الله خرج هذا الحديث بدون لفظ فصدقه، كما أن يحيى بن سعيد روى عنه هذا الحديث 4 من الحفاظ، ومنهم من هو من كبار الحفاظ كمحمد بن المثنى، ولم يذكروا في حديثهم فصدقه. أيضا شارك عبيد الله في الرواية عن نافع غيره من الرواة ولم يذكروا فيه أيضا فصدقه، هذا شيء. وشيء آخر وهو أن هذا الحديث بهذا اللفظ يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ثابت من حديث أبي هريرة ومن حديث عمران ومن حديث غيرهما ومن قول ابن مسعود ومن قول غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الموافق لقواعد التوحيد، أن من صدق أن غير الله عز وجل من الكهان والعرافين وغيرهم أنه يعلم الغيب فإنه قد كفر مع الله سبحانه، قد كفر بالله وأشرك معه سبحانه وتعالى. إذن الصواب أن هذه اللفظة شاذة وأن هذا الحديث ليس بصحيح، والصواب أن من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة، عقوبة على فعله هذا الجرم العظيم. فبمجرد أن يأتي إلى الكاهن وإن زعم أنه لا يصدقه نقول إنه قد استحق هذه العقوبة، وهي أن لا يقبل الله له صلاة 40 ليلة. والصواب في هذه المسألة أنه يجب عليه أن يصلي، وأنه لا يجب عليه الإعادة، إنما يصلي ولا ثواب له، واجب عليه أن يصلي ولا ثواب له على صلاته ولا إعادة عليه. ونقل النووي رحمه الله الإجماع على أنه لا تجب عليه الإعادة، ويكفيه عقوبة أنه يصلي ولا يقبل الله عز وجل له. يصلي 5 صلوات مدة 40 ليلة أو يوما، والله جل وعلا لا يقبل له هذه الصلاة عقوبة على إتيانه هذا الكاهن وتعريضه نفسه للفتنة وأن يقع في الكفر والعياذ بالله. فهذا تحذير بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن تقارب هذا الحد الخطر، وهو الذي يعرض إيمان الإنسان للفتنة وكم من الناس من ضعاف الإيمان والعقول أتوا إلى هؤلاء الكهان وظنوا أنهم يضحكون مجرد استطلاع، ينظرون ويتفرجون، وإذا به قد وقع في قلبه ما وقع من التصديق بأن هذا الكاهن يعلم الغيب. ولا شك أن هذا أمر عظيم. قد ذكرنا سابقا أن الفتن شأنها عظيم، وأن من استشرف لها استشرفت له. على المسلم أن يحذر من هذا أشد الحذر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما حكم التنجيم؟ الجواب: قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. فقال قتادة رحمه الله تعالى: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتقل المؤلف رحمه الله إلى فرع من فروع الكهانة وهي التنجيم. والتنجيم هو الاستدلال على الأحوال الأرضية بالأحوال الفلكية، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الأحوال الأرضية، أو الاستدلال على الأحوال الأرضية بالأحوال الفلكية. هذا هو التنجيم المذموم الذي هو تعاطي هذا العلم، الذي يزعم أهله أنهم يستدلون على الحوادث والأحوال الأرضية بالأحوال الفلكية بحركات الأفلاك والنجوم. وفي الجملة النظر في النجوم أو علم النجوم ينقسم إلى قسمين: إلى ما يسمونه علم تأثير، وإلى علم تسيير. انتبه لهذا. في الجملة علم النجوم ينقسم إلى علم تأثير وإلى علم تسيير. أما علم التأثير فإنه التنجيم إذا أطلق عند علماء التوحيد، وهو الذي عرفته لك. وينقسم هذا العلم، علم التأثير، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا: اعتقاد أن الكواكب والنجوم تدبر الأرض وتدبر أحوال أهلها، فهي التي تعطي وتمنع وترفع وتخفض. كل ما يكون على هذه الأرض إنما المدبر فيه هذه الكواكب والنجوم والأفلاك. وهذا مذهب مشركي الصابئة وجماعة أيضا من الفلاسفة وغيرهم من الكفار. وهذا أحد أسباب عبادة الأصنام، فإن هؤلاء الصابئة لما اعتقدوا أن هذه النجوم والكواكب هي المدبرة لهذا الكون، جعلوا أصناما تمثلها لأجل أن يتوجهوا لها بالعبادة، وليس المقصود أن يتوجهوا إلى حجارة صنعوها بأيديهم، إنما هي رمز أو صورة أو علامة على هذا الكوكب أو ذاك، فهذا للحياة وذاك للإماتة، وهذا للولادة وذاك للنصر، وهذا للمطر وذاك للرزق إلى غير ذلك. فهم يتوجهون إلى هذه الأفلاك من خلال عبادة هذه الأصنام. وهذه الملة قديمة ولها وجود إلى هذا العصر، يعتقدون أن لهذه الأفلاك والكواكب تدبيرا للكون، ولا شك أن هذا شرك أكبر في الربوبية دون شك، هذا شرك أكبر في الربوبية دون شك. النوع الثاني هو اعتقاد أن حركات الأفلاك بها يعلم الغيب، حركات الأفلاك والنجوم بها يعلم الغيب، وهذا كما يقول أهل العلم التأثير العلمي، والذي قبله هو التأثير العملي. يعني يزعم هؤلاء أنه بحركات الكواكب والنجوم يستدل على الغيب، فإذا ظهر النجم الفلاني فسيولد عظيم، وإذا أفل الآخر فإنه سيموت كذا، فتكون عندهم هذه الحركات الفلكية بها يعلم الغيب. ولا شك أن هذا أيضا شرك أكبر، شرك أكبر في باب الصفات، لادعائهم أنهم يعلمون الغيب مع الله عز وجل بوساطة هذه النجوم وحركاتها. النوع الثالث هو اعتقاد أن حركات هذه النجوم سبب لما يكون من حوادث أرضية، سبب لما يكون من حوادث أرضية. يعني إذا ظهر النجم الفلاني أو أفل فإن هذا سبب لنزول المطر أو اشتداد الريح أو انبات النبات أو ما شاكل ذلك. هم لا يعتقدون أن الكواكب والنجوم في هذه الصورة هي الفاعلة أو المدبرة، إنما يعتقدون أن الفاعل هو الله، وهذا مجرد سبب. وهذه الحال حكمها أنها شرك أصغر، لأن هذا اتخاذ لسبب لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا. القاعدة أن كل من اتخذ سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد أشرك الشرك الأصغر. إذن هذا هو علم النجوم المذموم الذي هو علم التأثير، وينقسم إلى هذه الأقسام التي بين يديك. أما علم التسيير فإنه في الجملة يرجع إلى معرفة الأزمنة أو معرفة الأمكنة من خلال النظر في النجوم، فهم لا يعتقدون تدبيرا ولا علما للغيب ولا سببية للتأثير بسبب هذه النجوم، إنما يعتقدون أنها علامات يستدل بها ويسترشد بها على الأزمنة أو على الأمكنة. الأزمنة يعني إذا نظروا إلى النجوم فوجدوا أنه إذا ظهر النجم الفلاني فهذا وقت اشتداد الريح أو اشتداد البرودة أو اشتداد الحرارة، فإنهم يستدلون على الأزمنة من خلال ماذا؟ النظر في هذه النجوم، وهذا لا حرج فيه، فهذه عندهم مجرد علامة، يعني يقترن هذا بهذا عادة، يعني مضت سنة الله عز وجل الكونية أنه يربط أشياء بعلامات، فإن ظهر هذا النجم الثريا أو صهيل أو دخل البرج الفلاني فهذا وقت للصيف أو الشتاء أو الخريف أو الربيع، وبالتالي فالناس ينتفعون بهذا، فهذا النوع من النبات إنما يزرع في فصل الصيف، وهذا إنما يبذرونه في فصل الربيع، وهذا كذا وهذا كذا، فهذه مجرد علامة يستدلون بها على الأزمنة. ومن هذا البروج، البروج الاثنى عشر التي يعرف الناس بها الفصول الأربعة: حمل الثور جوزة السرطان، ورأى الليث سنبل المنزان، ورمت عقرب بقوس جديا، وغدا الدلو بركة الحيتان. فهذه اثنى عشر برجا، البداية بالحمل وهو بداية فصل الربيع، ويكون عادة يدخل في اليوم 21 من مارس كل سنة، ويوم 20 أو 21 أو 22 يخرج برج، وفي اليوم التالي يدخل البرج الآخر. الحمل والثور، حمل الثور جوزة الجوزاء، هذه بروج الربيع. بعد الربيع ماذا يكون؟ الصيف. حمل الثور جوزة السرطان، السرطان أول بروج الصيف، وهكذا إلى آخر البروج. بعد الصيف يأتي ماذا؟ الخريف، وبعد الخريف يأتي الشتاء. المقصود أن معرفة هذه الأبراج والنظر فيها لأجل معرفة هذه الفصول لينتفع الناس بمعاشهم، مثل هذا لا حرج فيه، والذي ينظر في هذا العلم يعتقد اعتقادا جازما أن هذا إنما يكون بتقدير الله سبحانه وتعالى وخلقه، وإنما هذه علامات، والله عز وجل قادر على أن لا يربط بين هذه العلامة وما ينتظر بعدها، فربما دخل الوقت المعتاد لنزول الأمطار والله عز وجل لم يشأ نزولها، أو الوقت المعتاد لدخول البرد والله عز وجل لا يشاء ذلك. إذن هذه مجرد علامات يقترن بها هذه الأزمنة، أو يتعرف بها إلى الأمكنة، فالنجم الذي هو القطب إذا نظرت إليه عرفت أن هذه الجهة هي جهة الشمال، فإذا أردت أن تذهب إلى جهة الشمال فإنك تمشي في هذا الطريق، تمشي في هذه الطريق. كذلك النظر في أحوال الشمس، فإذا زالت الشمس عرفت أن وقت الظهر قد حان، وهكذا إذا غربت الشمس، وهكذا إذا غاب الشفق، إلى غير ذلك من هذه الأحوال التي يتعرف بها الأزمنة أو يتعرف بها الأمكنة. أهل الخبرة بالصحراء والبراري يقولون إذا أردت المكان الفلاني فضع هذا النجم عند حاجبك الأيسر وامضي فإنك تصل إلى القرية التي تريد، واجعل النجم الفلاني مثلا خلفك وامشي فإنك ستصل إلى القرية الفلانية، وهكذا. فمثل هذا كله لا حرج فيه، وكما سيأتي معنا الله جل وعلا جعل هذه النجوم علامات يستدل بها. الخلاصة أن التنجيم إذا أطلق يراد به علم النجوم المذموم، وهو علم هكذا يسمونه علم، إلا فهو في الحقيقة جهل وخرافة ودجل، لكن هكذا يسمونه. وضابطه يرجع إلى ما ذكرت لك. أما إذا أريد تعريف علم النجوم في جملته فإنه ينقسم إلى هذين القسمين اللذين هما التأثير والتسيير. أورد المؤلف رحمه الله قوله تعالى: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، هذا من علم التسيير. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. سيأتي أن هذا من الأشياء أو الحكم التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها لنا، بيّن الله عز وجل في هذه الآية شيئا من الحكمة من خلق النجوم. وقال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره، هي مسخرة ومخلوقة ولا تملك لنفسها شيئا فضلا عن أن تكون هي المدبرة لما يكون في الكون، فهذا رد على أهل الشرك. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا الذي أشار إليه هذا الحديث هو علم النجوم المذموم، ومضى الكلام فيه، لكن ما وجه الربط بين هذا العلم والسحر؟ قال أهل العلم: يجتمعان في أن كليهما فيه تأثير على النفوس، تأثير باطل على النفوس. يجتمعان في أن كليهما فيه تأثير باطل على النفوس، فهذا وجه الربط بين علم النجوم المذموم والسحر الباطل الذي تعلمنا مسائله. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. والحديث فيه نظر من جهة ثباته، أما معناه الذي تضمنه الحديث من جهة ظن التعلق بهذه النجوم فلا شك أن الأدلة فيه واضحة وكثيرة، بل كل قواعد الشريعة ترد هذا المذهب الباطل. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا الأثر خرجه عبد الرزاق في المصنف بإسناد ثابت عنه كما قال الحافظ رحمه الله في الفتح. هؤلاء المنجمون الذين ينظرون في أبا جاد، أبا جاد المقصود بذلك هو أنهم ينظرون في الحروف الأبجدية على وجه مخصوص، ينظرون في الحروف الأبجدية على وجه مخصوص. الحروف الأبجدية: أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، ثخذ، ضبغة. هذه الحروف 28 بهذا الترتيب تسمى الحروف الهجائية، لا، هذه الحروف الأبجدية. أما الهجائية فترتيبها ألف باء تاء ثاء جيم إلى آخره. هؤلاء المنجمون يعتقدون أن لكل نجم حرفا يقابله، فالباء لها النجم الفلاني الذي هو مسؤول عن الأمر الفلاني، والجيم والدال مثلا للنجم الفلاني، وهكذا. ثم إن لكل حرف من هذه الحروف قيمة عددية، وبالتالي فإن لهم جداول وحسابات إذا أرادوا معرفة شيء ما، فإنهم إذا نظروا إلى هذه النجوم والكواكب ورأوا ظهورها أو أفولها أو حركتها، فإنهم يجمعون هذه الحروف ثم يقسمونها بعملية حسابية بحسب القيمة العددية لها، وبالتالي فإنهم يستنتجون أنه سيكون في المستقبل كذا. القيمة العددية تمشي بالترتيب: الألف يقابلها واحد، والباء يقابلها اثنان، والجيم يقابلها ثلاثة، وهكذا إلى عشرة. ثم الحرف الحادي عشر يجعلون له رقما يقابله هو عشرة، والذي بعده عشرون، والذي بعده ثلاثون، وهكذا إلى المئة. ثم بعد ذلك يكون الترتيب إلى الألف، وتنتهي الحروف الثمانية والعشرين عند الرقم ألف. وبالتالي فإنهم كما ذكرت لك يستدلون بما يظهر لهم من النجوم، يأخذون هذه الحروف بقيمتها العددية المعروفة عندهم، ثم يقسمون ويطرحون ويضربون في عمليات حسابية، فيستنتجون أنه سيكون كذا وكذا. ولا شك أن هذا راجع إلى ماذا؟ إلى علم التأثير العلمي، إلى علم التأثير العلمي الذي هو كفر بالله سبحانه وتعالى. وصدق ابن عباس رضي الله عنهما حينما بين أن من فعل هذا لم يكن له عند الله من خلاق، لم يكن له نصيب عند الله عز وجل، فليس له جنة وليس له ثواب، لأنه قد كفر بالله سبحانه وتعالى. وعليه فهذا الأثر يستدل به على كفر هذا المناجم، هذا المنجم الذي يتعاطى هذا العلم بهذه الصورة. ولا يفوت التنبيه على أن استعمال الحروف الأبجدية له وجهان: جائز وممنوع. أما الممنوع فهو ما عرفت، وأما الجائز فهو أن يستفيد أو يستخدم هذه الحروف في شيء ينفعه، كترقيم الفقرات مثلا، يقول الفرق الفقرة ألف أو باء أو جيم أو دال إلى آخره، أو يستفاد منها في تحديد أشياء. بمعنى كثير من أهل العلم ومنهم المؤلف رحمه الله في بعض مؤلفاته كان يذكر التاريخ الذي ختم به الكتاب، أو يذكرون مثلا عدد الأبيات للقصيدة من خلال حساب الجمل، ما يسمى بحساب الجمل الذي ذكرته لك سابقا، فينظر مثلا انتهى من التأليف في أي تاريخ، في 27 من الشهر السادس من عام 1436. الآن أصبح لكل رقم ماذا؟ حرفا يقابله، فيأتي يجمع هذه الحروف في كلمة أو في جملة بالنظر إلى أن يضع حرفا في بداية كل كلمة في هذه الجملة. فأنت إذا نظرت وجمعت هذه الحروف فإنك تستنتج ماذا؟ تستنتج التاريخ أو العدد الذي أراده المؤلف، وهذا الذي يسمى بحساب الجمل، وهو نوع من المنح العلمية، نوع من المنح العلمية، فهذا لا شك أنه لا حرج فيه. ما معنى أبجد وهوز وحطي وإلى آخره؟ قال بعض الناس إن هذه أسماء ملوك جبابرة استخدمها الناس لحساب الجمل، وبعضهم خص ملوك مدين، وبعضهم ذكر غيره، وآخرون قالوا لا، هذه أسماء الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض. وكل هذا لا دليل عليه ولا يصح، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء الثاني عشر من مجموع الفتاوى. فالصواب أن هذه ليست أسماء لمسميات، إنما رتبوها هكذا لأجل معرفة الأعداد بحسب حساب الجمل الذي ذكرته لك. اجتهد أو استخرج هذا النوع من الترتيب بعضهم، ومشى الناس عليه لا أقل ولا أكثر. قال: قال: وقال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، يعني الحكمة من خلق الله عز وجل. النجوم ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة: أولا زينة للسماء، وثانيا نجوما للشياطين. وجمع الله عز وجل بين هاتين الحكمتين فيما مر بنا من قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال: وعلامات يهتدى بها. قال كما قال سبحانه: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن هذه الأمور الثلاثة التي خلق الله عز وجل النجوم لأجلها، ما لتكون منبئة وكاشفة عن أمور الغيب، ولا لتكون مدبرة لشؤون هذا الكون، ولا لتكون مؤثرة على جهة السببية. كل هذا باطل لا شك فيه، وهذا ما نبه عليه رحمه الله بقوله: فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وصدق رحمه الله، وهذا الأثر علقه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، ووصله عبد الرزاق وعبد بن حميد وغيرهما بإسناد صحيح عنه. أخيرا، قد يقول قائل: ذكر أن يعني ذكر في الدرس أن معرفة علم التسيير لا حرج فيها، فكيف نجمع هذا مع كراهة بعض السلف لتعلم منازل القمر؟ جاء عن قتادة وعن سفيان بن عيينة رحمة الله عليهما أن تعلم منازل القمر مكروه، كره ذلك، كما أورد هذا إمام الدعوة رحمه الله في كتاب التوحيد. والجواب عن هذا أن يقال إن جمهور أهل العلم على جواز تعلم منازل القمر لتحقيق مصلحة دنيوية أو دينية، لتحقيق مصلحة دنيوية أو دينية. ومنازل القمر، يقولون القمر في السماء ينزل كل ليلة منزلة يعرفها أهل الخبرة، له 28 منزلا في الشهر، أما اليوم 29 و30 فالغالب أنه لا يظهر، الغالب أنه لا يظهر، لكن هذه المنازل 28 يعرفونها، كل ليلة هو ينزل في منزلة، فاستدلون من خلال هذه المنازل على أمور تنفعهم في دينهم أو دنياهم أو دنياهم، وهذا جمهور أهل العلم على جوازه. أما هذه الكراهة التي جاءت عن من سمعت فهي محمولة، الله تعالى أعلم، على أحد وجهين: إما تعلم منازل القمر على الوجه المذموم الذي يرجع إلى علم التأثير، أو أن يكون مرادهم الاشتغال بهذه المعرفة وهذا العلم عما هو أنفع وأفضل للمسلم. ولا شك أن اشتغال الإنسان بالمفضول عن الفاضل شيء مذموم، فلو أن إنسانا استغرق في معرفة هذه الأشياء وأمثالها عن معرفة ما ينفعه من توحيده وأحكام عبادته وما إلى ذلك، فلا شك أنه قد فعل شيئا مذموما غير ممدوح. أما كون الإنسان يطلع على مثل هذا الأمر ويستفيد منه دون أن يشغله هذا عما هو أنفع وأولى، فلا شك أن هذا لا بأس به.